وبقيه الدول تبقى مطحونه معذبه. يعني تخيلوا كده، عشان تجاره السلاح تنتعش، عشان جيوب المليارديرات بتوع تجاره السلاح تبقى منفوخه بفلوس، يعملوا ايه؟ يشعلوا حروب. يبقى الناس كلها ايه؟ ده عايز سلاح وده عايز سلاح، علشان بتوع تجاره الادويه كده يوهموا الناس. فكده انفلونزا الطيور والخنازير، والعالم كله اشترى الايه؟ التامي فلو. والدنيا موضوع بسيط، يعني مرض موجود بس مش للدرجه. لذلك يعني الحياه دي مش هتتحقق لمعظم الناس، ده هتتحقق لعدد قليل قوي، ومع ذلك هم هيتعبوا. اذا اشبعه ونعمه ونومه بينام براحته، حد صحيه يتضايق قوي لما حد صحيه. لو حد رش على وشه ميه قبل الفجر عشان يصحى ساعه الفجر ايه؟ يقوم يضربه، يتخانق معاه، يمكن يعيط من كتر الغيظ اذا ما كانش يقدر يتخانق، يعني يعمل فيه حاجه. اذا اشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته اخلد البدن الى الموضع الذي خلق منه. خلق الى الايه؟ الارض. ولكنه اخلد ايه؟ الى الارض. قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. الارتفاع بيبقى بايه؟ بايات الله. واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. يبقى البدن يتشد للارض بقى، يبقى ملوش اهتمامات الا الاهتمامات الارضيه التي تناسب ما خلق منه البدن. فانجذبت الروح معه، البدن لما يخلد الى الارض الروح تنزل هي الاخرى، مش قادره تطلع، مش قادره ترتفع، ما يقدرش يحقق. واسجد واقترب. هو يقترب من مين؟ من ربنا العلي الاعلى سبحانه وتعالى. لما بيسجد الانسان بيقترب من الله، بيرتفع فوق. لما يصلي ركعتين يرتفع فوق، لما يصوم يوم يرتفع فوق، فيرتفع روحه ترتفع وتبقى فيه خفة، بدل ما البدن يجرها الارض، بدل ما البدن يخليها تحت. يقول فانجذبت الروح معه فصارت في السجن، فلولا انها الفت السجن لاستغاثت من الم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. يعني الارواح بقت محبوسه في الابدان، حرمت الارواح في هذا السجن من حظها ونصيبها من معرفة الله والشوق إليه والتأثر بآياته واللين عند سماع آيات الله. تتأثر الروح يعني عندما بآيات الله عز وجل. إذا حبست في البدن، في رغبات البدن، في إرادات البدن، حرمت من نصيبها فهي في السجن. شوفوا الناس بتبقى متألمة قد إيه في السجن، واللي حواليهم متألمين. اهو بقى معظم العالم محبوس، الارواح محبوسة في الابدان، بعضها اسوأ من كده، بعضها صارت الابدان مقبرة لان الروح ماتت، لان القلب مات. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. رؤية الحقيقة يحرم منها الإنسان الذي حبست روحه في بدنه أو دفنت روحه في بدنه، نعوذ بالله. وبالجملة فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي. وكلما ثقل، كلما ثقل البدن واخلد الى الشهوات والراحة، ثقلت الروح وهبطت عن عالمها